من الملام إذن وكلنا لوام. واسألوا الأيام واسألوا الآلام من الملام إذن وكلنا لوام. تفرق أشتى طغائن تقتى وكل يوم آت يحطم الأحلام. تفرق أشتات طغائن تقتات وكل يوم آت يحطم الأحلام. واسألوا الأيام واسألوا الآلام من الملام إذن وكلنا لوام. ترابنا المقسوم يئن كالمكلوم وفجرنا المحروم من الأسى أكوام. ترابنا المقسوم يئن كالمكلوم وفجرنا المحروم من الأسى أكوام. واسألوا الأيام واسألوا الآلام من الملام إذن وكلنا لوام. واذكروا الماضي رجال هذا الدين كأن ذاك الحين وهم من الأوهام. واذكروا الماضي رجال هذا الدين كأن ذاك الحين وهم من الأوهام. واسألوا الأيام أيام واسألوا الآلام من الملام إذن إذن وكلنا لوام. يحز هذا الحال في عاتق الآمال إلى متى الترحال يا أمة الإسلام. يحز هذا الحال في عاتق الآمال إلى متى الترحال يا أمة الإسلام.